السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك فقال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. كم عدد الكثرة هذا؟ ما هو عشر ولا مئة؟ قالت العلماء: حد الكثرة 300، ولكن الصالحين يصلون آلاف على نبيهم ليلة الجمعة ويومها. هذا، وإذا ذكر بين يديك اسمه أحمد أو محمد صلى الله عليه وسلم أو نبي الله ورسول الله، وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وإن تكبرت أذلك الله وأرغم أمك في التراب. إذ قال فداه أبي وأمي، ماذا قال؟ قال: الذي يسمع محمد أو عبد الله أو رسول الله أو نبي الله ولم يصلي أذله الله، إذ كان على المنبر يخطب الناس فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ لما قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ومن دعا عليه رسول الله ينجو من الذل والهون. فلهذا إذا ذكر اسمه قل صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة، الموطأ والبخاري ومسلم والسنن، ما يذكرون اسمه حتى يكتبون صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون من المسيحيين واليهود لما يذكرونه صلى الله عليه وسلم يكتبون الصاد فقط، اختصارا حتى لا يقولوا صلى الله عليه وسلم. وقلدهم جهلة المسلمين فأصبحوا أيضا إذا كتب وقال محمد رسول الله يكتب الصاد بعد ذلك. وهذه خيانة لا تصح أبدا، لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن نذكر الحديث، ما يذكرون حديثا إلا قالوا صلى الله عليه وسلم، ونحن نقولها والله يجزينا ويثيبنا. وها نحن مع أحداث السنة التاسعة. قال الإمام البخاري: باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. باب قول الله تعالى وقاتلوهم، أي قاتلوا المشركين، قاتلوا الكافرين. إلى متى تضع السلاح؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا يعبد غير الله ويكون الدين لله، فإن انتهوا ودخلوا في الإسلام فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيا عبد الله بن عمر رجلان متى؟ في فتنة ابن الزبير. عبد الله بن الزبير خرج عن معاوية ودخل مكة واستقل بها في فتنة ابن الزبير، فقال: إن الناس قد ضيعوا يا ابن عمر، إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج أي إلى القتال يوم الفتنة بين أتباع علي وأتباع معاوية، فما يمنعك أن تخرج لتقاتل؟ فقال: يمنعني أن الله تعالى حرم دم أخي، حرم دم أخي المسلم المؤمن، هذا الذي منعني من الخروج لنقاتل في الفتنة. يمنعني أن الله تعالى حرم دم أخي. قال أي الرجلان لابن عمر: ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر: قاتلنا، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. وأنتم ماذا تريدون اليوم؟ وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا ابن عمر تلميذ رسول الله وصاحبه. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح من الرواة عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوى ابن شريح عن بكر بن عمر المعافري أن بوكير بن عبد الله حدثه عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ سمعتم هذا الصاحب ماذا يقول لابن عمر؟ يا أبا عبد الرحمن، كنيته يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد؟ لأن الحج يكلف والعمرة تكلف، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد علمت ما رغب الله فيه، أي في الجهاد. فقال ابن عمر له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، في الإسلام بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ ما ذكر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، قاتلوا حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبقنا هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان، في الفتنة التي مع عثمان والثانية مع علي؟ قال: أما عثمان فكأن الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، لهذا حملتم السلاح. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه، أي متخذ متزوج بابنتي، وأشار بيده فقال: هذا بيته حتى حيث ترون، عند الروضة. خلاصة ما سمعتم: لا يحل قتال المسلمين ولا القتال بينهم، لا يحل قتال المسلمين. مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يحل أبدا لمؤمن أن يقاتله أو يقتله. وإن وجدت فتنة نهرب منها، نختبئ، نستتر، كما فعل ابن عمر، فذلك خير من أن نواجه فتنة أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. أمر فظيع لا يقبل أبدا. وسمعتم عبد الله بن عمر الصاحب الجليل ماذا رد على من سأله؟ قال: قاتلنا مع رسول الله حتى انتهى الفتنة، قاتلنا لأنهم كانوا يقتلون المسلم ولا يسمحوا أن يعبد الله، أما وقد عبدوا الله وأسلموا كيف نقاتلهم، كيف نقتلهم؟ وذكر فتنة عثمان، فتنة عثمان من جاء بها؟ جاءوا من المشرق والمغرب. من هم العمداء والثالوث الأسود؟ اليهود والنصارى والمجوس، هم الذين أحدثوا تلك الفتنة تحت عنوان الولاية والحكم والدولة والمال، ولا يدون وجه الله عز وجل. ثم قال الشيخ: باب قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والتهلكة والهلاك بمعنى واحد. قال: واسمع الحديث. قال: حدثني إسحاق، وحدثنا النضر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفاق قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت في أهل المدينة لما انتصر الإسلام في الشرق والغرب، عادوا إلى بساتينهم وإلى أموالهم، فما أراد الله لهم ذلك فعاتبهم بهذه الآية. لما فتح الله على رسول مكة وانتصر الإسلام قالوا نحن ضيعنا أموالنا الآن، ما بقي حرب ولا جهاد، هيا نعود إلى أموالنا. فما رضي الله تعالى لهم ذلك وقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنفاق في سبيل الله في الجهاد. قال نزلت في النفقة، وهو كذلك. لو أن للمسلمين إماما واتحدوا تحت رايته وقادهم وأراد أن يقاتل الكفار يجب على المسلمين أن يقاتلوا، ويجب على المسلمين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله. لكن إذا ما هناك فتنة ولا حرب فلا قتال، ولكن النفقة تكون في سبيل الله للفقراء والمساكين. قال الشيخ حدثنا آدم، نعم، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة. قال فسألته عن فدية من الصيام ما هي، فقال حملت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا الحد. أما تجد شاة؟ قلت لا ما نجد. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. نزلت في هذا الصاحب ولكنها عامة لكل المؤمنين. أيما محرم بحج أو عمرة يصاب بأذى في جسمه له أن يفدي ويبقى على إحرامه ولا حرج. اضطر إلى أن يغطي رأسه، اضطر إلى أن يلبس ثيابا، اضطر إلى أن مثلا يحلق شعره أظافره، إذا اضطر إلى ذلك فالفدية بينها الله تعالى وهي باقية إلى يوم القيامة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل أو شعر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك هو الصيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين حفنتين مدين وهو نصف الصاع. نعم نصف صاع. النسك هو ذبح الشاة. كل من اضطر إلى أن يمس أو يعمل ما ينقض إحرامه له أن يكفر عن إحرامه ولا بأس ويبقى على إحرامه. 3، إما 3 أيام صياما أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاء ويحلق رأسه ويلبس ما شاء. ثم قال الشيخ باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، دخل بالعمرة وبقي في مكة حتى حج من عامه، هذا التمتع يحرم بالعمرة في شهر الحج في القعدة مثلا ويبقى في مكة حتى يحج متمتعا. ما حكم هذا التمتع؟ قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران بن أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء أن يقول. هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه. العمرة في غير أشهر الحج معلومة، لكن مع أشهر الحج العمرة مع الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا حجه بالحج والعمرة. أصحابه لما وصلوا إلى التنعيم إلى خارج الميقات أو إلى ذي الحليفة استحثهم على أن يتمتعوا، فدخلوا بالعمرة ففرغوا منها وتحللوا وجلسوا حتى جاء يوم الثامن من الحج أحرموا بالحج. هذا هو التمتع. عمر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى هو ما رضي للناس التمتع. لماذا يا عمر؟ قال بدل أن يعتمروا ويعودوا يحجوا يعتمرون مع الحج ويعطلون الكعبة ما يأتيها الناس. اجتهاد من عمر. قال إذا أذننا لهم أن يتمتعوا بالعمر مع الحج ما يأتون العمر طول العام، إذن من يعبد الله في مكة وفي حول الكعبة؟ ومن ثم أخذ مالك بهذا الرأي، وهو يرى أن الإفراد أفضل، والقضية مختلف فيها أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد أو القران. عمر رأى الإفراد أفضل. لماذا؟ قال اعتمر بعمر في شعبان في رجب في رمضان وعود إلى بلادك ثم ائتي وحج حجا مفردا، هذا أفضل لك وخير. أبو حنيفة رحمه الله يرى لتلامذته القران أفضل. أحمد رحمه الله أحمد يرى أن التمتع أفضل. والحقيقة التي أجمع عليها هي أن الإفراد يكون أفضل من التمتع ومن القران إذا كان يعتمر ويعود إلى بلده في أي شهر من السنة، يحرم بعمر في شعبان في رجب في الجمادة في ربيع ويعود إلى أهله ويحج من عامه، هنا إفراده والله أفضل لأنه اعتمر وحج وفصل بينهما، فأنفق على العمر نفقة وعلى الحج نفقة زمانية ومكانية ونقدية، فالإفراد أفضل. متى يكون القران أفضل؟ لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو ساق الهدي معه، لما وصل الميقات معه غنم إبل بقر يسوق ذلك إلى مكة إلى الحج، فهذا القارن قرانه أفضل لأنه وافق حج رسول صلى الله عليه وسلم، وليس بغريب ولا عجيب. وقد فعلنا هذا، السيارة تحمل شيء معك، ما في ذلك شيء من إحرام من الميقات، معك شاتك أو كبشك أو كذا، وتصل مكة تربطه في مكان ما وتذبح يوم العيد. هنا القران أفضل لأنه حج الرسول صلى الله عليه وسلم. متى يكون التمتع أفضل؟ إذا لم تفرد الحج والعمرة ولم تسق الهدي مع الحج، فهنا التمتع أفضل بالإجماع. لعل هذه القضية فيها خفاء، نكرر القول فيها. أنواع النسك كم هي؟ ثلاثة. سائل يقول أيها أفضل يا شيخ، القران أو التمتع أو الإفراد؟ سيسأل السائل أيها أفضل. نقول الإفراد أفضل بشرط كما كان عمر يقول، نعتمر ونعود إلى ديارنا وأهلينا وأموالنا ثم نحج من عامنا. هنا فصلنا بين العمر والحجة، فالإفراد والله أفضل. انتبهتم؟ عمر هو القائل عليكم، الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة. عمر رأى أننا نعتمر في غير أشهر الحج، في غير الحج ونحج، لنكون اعتمرنا وحججنا في عام واحد، وهذا بالإجماع أفضل. الذي يسوق الهدي من بلده أو من خارج الميقات شاة أو شاتين أو عشرة أو بقرة أو بعير، هذا بالإجماع القران أفضل. يحرم يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا مع بعضهما بعضا، يصل إلى مكة يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر، يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة وينزل بالمزدلفة ويأتي منى ويطوف طواف الإفاضة، ثم يذبح هذا الذي ساقه. وهذا القران أفضل، لأن الله تعالى اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل. فإن لم يستطع أن يعتمر في غير أشهر الحج ويحج وما يستطع أن يسوق الهدي، ماذا بقي؟ التمتع، وهو أفضل له من قارن ومن مفرد بلا عمرة. المتمتع أفضل من إفراد بلا عمرة، وأفضل من قران بلا سوق شاء ولا ذبيحة. قال الشيخ: باب لبس أو لبس باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. اسمعوا هذا الخبر، يقول الله تعالى للمؤمنين: ليس عليكم جناح أيها الحجاج أن تبتغوا فضلا من ربك، أي تأخذوا تجارة في مكة وإلا في المدينة وإلا في منى ومزدلفة. قال الشيخ: حدثني محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ سوق تسمى عكاظ، ومجنة سوق تسمى مجنة، وذو المجاز سوق يسمى المجاز، كانت أسواقا في الجاهلية، فلما دخلوا في الإسلام تأثموا، خافوا الإثم أن يذهبوا إلى هذه الأسواق، أن يتجهوا في المواسم، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانت أسواق تقام أيام الحج حول مكة في الجاهلية، لما جاء الإسلام تخوف المؤمنون أن يأثموا، تأثموا، فأنزل الله تعالى الآية فأباح لهم: لا بأس على الحاج جاء من الشرق والغرب، جاء ببضاعة معه أو وجد بضاعة في مكة أو في أسواقها واشتراها وأخذها إلى بلاده، لا حرج. والآية صريحة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تطلبوا فضلا من ربكم بالتجارة، سواء تبيعون أو تشترون. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وصحبه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر هل هي جائزة؟ في صلاة الظهر. سائل يقول: النافلة بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر جائزة؟ كيف لا تجوز؟ سنة، إذا أذن المؤذن للظهر يسن لنا أن نصلي 4 ركعات بسلام واحد ولا نفصل بينهما، وإن صلينا ركعتين وسلمنا وصلينا ركعتين وسلمنا أصبنا السنة أيضا والكل جائز. لو قال الصلاة قبل الأذان، هذا هو السؤال، قبل الأذان تكره الصلاة، لماذا؟ لأن الشمس واقفة في كبد السماء، وهذا الوقت كطلوعها وغروبها، عبادها والشياطين يعبدونها، في هذا الوقت ما نصلي نافلة، حتى لو توضأت ما نصلي. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وهبطت دخل وقت الظهر وصحت النافلة. أما تدخل المسجد بعد ما أذن المؤذن معناه الشمس نازلت من علوها ومالت إلى الغرب، تصح النافلة بل سنة من سنن النافلة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من شك في قراءة الفاتحة في صلاته؟ هل يعيدها وهل في إعادتها زيادة في الصلاة؟ سائل يقول: ما حكم من شك في صلاته هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ؟ هل يشك في أنه ما قرأ الفاتحة في 4 ركعات الظهر والعصر؟ ما هو معقول. قد يشك في صلاة الصبح أنه ما قرأ في الركعة الأولى كذا ولا لا أو الثانية، إذا شك يقوم يأتي بالركعة التي شك فيها. في صلاة الظهر شك هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو الأخيرة أو الأولى اضطرب، يقوم فيأتي بركعة. أما إذا شك أنه ما قرأ الفاتحة في صلاته كلها عليه أن يعيد الصلاة، صلاته باطلة. لكن هذا ما يقع، الذي يقع أن يصلي ركعة ركعتين ويشك هل قرأ الفاتحة فركعة الأولى أو الثانية، نقول له: ما دمت شككت اقطع الشك، قوم ائت بركعة أخرى واسجد بعد السلام أو قبل السلام. نعم، جزاكم الله خيرا. ويسأل عن حكم قيام الليل وبيده المصحف يقرأ منه. سائل يقول: هل يجوز لي إذا قمت أتهجد آخر الليل أن أصلي والمصحف في يدي، أقرأ الآيات أو الصورة ثم أجعله في جيبي أو تحت إبطي وأركع وأسجد وما إلى ذلك؟ الجواب: النافلة يجوز ولا حرج، إذا كان المصحف ما هو كبير تضعه في جيبك من المصاحف الصغيرة ثم تركع وتسجد وتقوم، أو تستطيع تضعه تحت إبطيك إذا كنت قادم على ذلك وتركع وتسجد فلا بأس، يجوز إن كنت تصلي وحدك. أما الإمام ما ينبغي له ذلك إلا في التراويح. نعم، جزاكم الله خيرا. مرة ثانية، فالتراويح هذا يحدث، هذا بعض المصلين يحملون المصحف ويقرؤون مع الإمام وهو يقرأ التراويح، قالت العلماء: هذا ما ينبغي، أنت مشغول عن سماع القرآن، ينبغي أن تصغي وتسمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، والإمام يقرأ ويجود الآيات من أجلكم، فكيف أنت تشغل نفسك بمصحف تقرأ معه؟ هذا ما ينبغي. لكن إذا كنت تصلي في بيتك وحدك في أي وقت لك أن تقرأ في المصحف وتركع وتسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. الحاج المفرد إذا أدى العمرة ثم لم يحج من نفس السنة بل أجلها إلى سنة أخرى أو إلى سنوات، فما حكم ذلك؟ حاج لم يعتمر، اعتمر، حاج اعتمر، نعم، ولم يحج من نفس السنة، اعتمر ولم يحج في تلك السنة، مثلا اعتمر الآن في شعبان وما حج، العام الآتي يفرد وإلا يقرن وإلا يتمتع، إذا ما اعتمر في ذلك العام يتمتع ولا يفرد. الذي يفرد إذا أحرم بعمرة في نفس السنة، كما قلنا رجب شعبان رمضان شوال، ثم عاد إلى بلده، ثم جاء الحج فحج، الإفراد أفضل. أما إذا كان اعتمى من عام ماضي والعام هذا التمتع أفضل له، يدخل بعمرة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توفي والدي وعليه بضعة أيام لم يصومها من أيام رمضان، حيث كان مسافرا وكان يوم ينوي صيامها، ولكنه توفي، هل لي أن أصوم عنه؟ السائل يقول: توفي والدي رحمه الله وعليه صيام أيام أفطرها في رمضان، هل نقضي عليه الأيام؟ لا بأس، تقضي عن أبيك ويثيبك الله ويثيبه. نعم جزاكم الله خيرا. امرأة توفي عنها زوجها من أيام وهي حامل في الشهر الثاني، تقول: هل أبدأ الحداد أو أمسك حتى ألد؟ سائلة تقول: توفي زوجي وأنا حامل من شهر، فهل أعتد من الآن وإلا أترك العدة حتى ألي ثم أعتد؟ تبتئدين من يوم مات زوجك أو بلغك وفاته في الشرق والغرب، من تلك الساعة تدخلين في الحرام في الاعتداد وتعتدين، وإذا وضعت انتهت العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول السائل: توفي زوجها وقد مضى شهران على حملها، وإلا لا؟ كم بقي لها من شهر؟ 17. تعتد بأربع عشر، عشر أيام وتتحلل من عدتها، وبعد ذلك تلد. السؤال: لو كان مات زوجها وهي حامل من 6 سنة 7 أشهر كذا، ولا لا؟ هذه إذا وضعت حملا انتهت عدتها ولا تتمها. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول: تعتد قبل أن تضع الحمل. أقول ما قاله الله ورسوله العلم: المرأة إذا توفي زوجها على الفور تعتد، حامل كانت أو حائضة وغير ذلك. يبقى السؤال: هل تعتد بالحمل وإلا بالأشهر؟ هنا آية في كتاب الله سورة التحريم، قال العلماء: أطول حال أفضل لها، تعتد بأطول الأيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس في بعض البلاد يستعينون ببعض السحرة في استخراج كنوز من الأرض، فهل هذا جائز؟ سألني هذا السؤال الآن مؤمن من السودان أظن أو من مصر، قال: عندنا ناس يستخرجون الكنوز من تحت الأرض بالسحر. قلت: هذا كذب وباطل وخرافة ولا يصح أبدا. نعم، لو كان هناك كنز في منزل من المنازل كان صاحبه غنيا ودفنه في الأرض، لأنهم كانوا في الزمن الأول يدفنون تحت الأرض، وصاحبك الجني وأنت صاحبه وصديقه فدلك عليه ممكن، أما بالسحر والضلال هذا كله كذب وخرافة. جزاكم نعم. الله خيرا. يسأل أخونا عن ماذا يفعل من به مرض السلس إذا أراد أن يتوضأ. صاحب السلس سواء كان بول أو فساء أو ضراط، صاحب السلس الذي لا يفارقه هذا في أغلب أوقاته معه، يتوضأ في أول الوقت ويصلي ولا يبالي بما يخرج منه، حتى وهو في صلاة راكع أو ساجد لا يبالي به، وصلاته صحيحة، ويصلي النافلة بذلك الوضوء قبل الصلاة أو بعدها. مرة ثانية: صاحب السلس وهو سيل ما ينقطع إلا نادرا كالبول أو المذي أو الفساء أو الضراط، صاحب السلس ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة، غابت الشمس يتوضأ للمغرب ويصلي ولو خرج ما يضر، جاء وقت العشاء يتوضأ ولو خرج ذلك من دبره ما يضره، وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الذي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الله روحه إليه فيرد عليه السلام، يقول كيف؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ السائل يقول لقد بلغنا وعلمنا أن من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره رد الله عليه روحه فيرد السلام، آمن به، وأخبر أبو القاسم بهذا. فلهذا أي ماموم يقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، إلا قال رسول عليك السلام ورحمة الله. والرسول والله في عليين في الفردوس الأعلى، وقبره فيه جثته الطاهرة المحفوظة المصونة، والاتصال بين الجثة والملكوت الأعلى أصبح ضروريا الآن، تتكلمون مع العالم بأسره بالهاتف. بقي الآن إشكال، كيف هذا؟ أنت في بيتك تتكلم مع أمريكا واليابان، أليس كذلك؟ فكيف يعجبك هذا وتندهش؟ الرسول في الجنة ويرد السلام. وقلنا أي ماموم مسلم صالح مؤمن في الجنة الآن روحه وقبره في الأرض، إذا سلمت عليه يرد السلام، تعود الروح هكذا بهذا الاتصال إلى القبر ويرد عليك السلام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل نهينا عن الصلاة بعد صلاة العصر، وورد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مجلس المسجد. سائل يقول مشكلة، نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، نهانا عن النافلة في كم وقت؟ في 5 أوقات مفصلة، عندما تأخذ الشمس تطلع وقت، وعندما تطلع لابد من أن ترتفع قيد رمح أو قدر ذراعين، هذان وقتان. عندما تقف في كبد السماء وقت ثالث، عند الغروب وهي تغرب وقت كذا، عندما تصفر، وإذا وقعت قبل أن تغيب مرة وقت ثالث، هذه 5 أوقات. الجواب، النافلة تحية المسجد تصليها في أي وقت تدخل المسجد، اللهم إلا عند الطلوع وعند الغروب فقط لا تصلي، اجلس. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروب الصلاة، لأن وقت عباد الشمس يعبدون فيه. فهمتم هذه؟ أما تدخل بعد العصر بنصف ساعة بساعة بساعة ونصف فتصلي النافلة تحية المسجد وتجلس، لكن عند الغروب بربع ساعة 10 دقائق ما في صلاة. نطيع الرسول وإلا لا؟ لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، ونحن نشاهد الناس يصلون قبل غروب الشمس بدقيقة، عوام قلد بعضهم بعضا. ماذا تقول؟ تحية المسجد هل تخرج من هذا الشهر؟ تحية المسجد، وهو نحن ماذا نتكلم عن تحية المسجد وإلا لا؟ تحية المسجد لا تطلى تصلى عند الطلوع ولا عند الغروب، وتصلى خارج عن ذلك. أذن العصر، صلى ناس العصر وخرجوا، عدت للمسجد لتجلس، صلي ركعتين، ساعة ساعة ونصف، ساعتين لا ربع، لكن إذا الشمس غابت مالت الغروب ما تصلي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نشأنا في بلاد خارج المملكة على لبس البنطال، فما حكم لبسه تحت الكعبين؟ سائل يقول: عشنا في ديار نلبس البنطلون أو السوال إلى تحت الكعبين، ماذا نصنع؟ الجواب: يرفعه، خيطه، قصره، قل الخياط يقصره لك، ما في إشكال هذا أبدا، لا بد أن يكون إلى كعبك يكفي، ما هو شرط غطي رجليك المرأة. ومن ناحية تحديده للعورة فضيلة الشيخ، إذا كان ضيقا محددا، قال: وإذا كان ضيقا وأليتاه بارزتان، تباتم، فما ينبغي هذا. عرفنا الأتراك أيام كانوا يسودون يحكمون يلبسون السوال ويلبسون فوقه، والهنود يفعلون هذا والباكستانيون حتى يغطوا أدبارهم. فعلى كل حال الكراهة موجودة، إذا كان الأليتين بارزتين أفضل يكون سوال واسع، تباتم، أو فوقه شيء. وإن قال: ما نصنع، فليس بحرام عليه لأنه ما مكشوف العورة، ولكن يفوته أجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت أعمل بديوان الضرائب في إحدى الدول العربية، وأحيانا كان يتم الظلم بدون قصد. أعين؟ يقول: كان يعمل في ديوان الضرائب ويحصل بعض الأحيان منه ظلم للناس، فما هي؟ سائل يقول: كنت أعمل في ديوان الضرائب في بلد إسلام من بلاد المسلمين، وأحيانا يحصل ظلم، فماذا علي؟ الجواب: أنت لا تظلم، وإذا ظلم من معك انصح له وقل له ما ينبغي، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ووظيفتك لك جائزة. أما أنك تقيمهم على الظلم أو تفعله، لا لا لا، أخرج من هذا العمل. أما إذا كنت أنت لا تظلم في الضرائب، في هذه الضرائب ديوان الضرائب، ما هو البضائع التي تدخل البلد ولا لا؟ ها؟ أنا كنت فاهم الجمارك. الديوان الضرائب، ما أعرف كيف ديوان الضرائب. يأخذون الضريبة على الناس، الذين يضربون الضرائب على الناس. أنت موظف عند الحكومة ولا لا؟ فإذا قال تضرب واظلم افعل، تبهت ولا لا؟ اضرب وافعل، لأن الحاكم هو المسؤول، لعله أعلم بما يأمر به. جزاكم الله خيرا. يقول: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل هي من السنة؟ سائل يقول: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها من السنة؟ نعم، ورد الترغيب فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الترغيب في قراءتها يوم الجمعة وليلتها، فنفعل ذلك طلبا للأجر والمثوبة، ما هي بواجبة ولا سنة مؤكدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يتتعتع في قراءة القرآن الكريم؟ سائل يقول: ما حكم من يتتعتع في قراءة القرآن الكريم؟ نقول: مأجور مرتين مقابل تعبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لا يجوز أن نصوم الأيام البيض من كل شهر متفرقة، أو نصوم يومين متتاليين والثالث متفرق عنهما؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أفرق الأيام البيض، نصوم يوم ونفطر ثم نصوم يوم ونفطر وهكذا، أو أصوم يوم في أول الشهر ويوم في وسط ويوم في آخره؟ المهم أنك تصوم ثلاث أيام، لأن اليوم بعشرة أيام، الحسنة بعشرة أمثالها، كأنك صائم الدهر. لكن الأفضل أنك تصوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا أفضل. لكن لو فرقت يصح صومك وأجرك ثابت، لأن اليوم بعشر أيام أليس كذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها، اليوم بعشر، ثلاثة أيام شهر. جزاكم الله خيرا. وأخيرا يقول السائل: أيجوز أن نقضي صلاة الضحى بعد انتهاء وقتها؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن نقضي صلاة الضحى بعد خروج وقتها؟ نقول: إذا شئت تتطوع صلي ما شئت ولا حرج، لكن في وقت تجوز فيه النافلة. كان يصلي في الليل الرسول صلى الله عليه وسلم، ليلة نام ما صلى، صلى في الضحى، قضاها في الضحى. أنت كنت تصلي أربع ركعات قبل الظهر، سبقت ما استطعت، صليها بعد الظهر تكتب لك، وهكذا تعوض نفسك. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.